أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول يريد بيان صفة الحية التي لا تقتل. هناك التي لا تقتل هي سائر الثعابين التي تظهر في البيوت أيا كان صفتها، ما لم تكن من ذوي الطفيتين أو تكون من الثعابين البتراء ذات الذيل القصير، فهذه تقتل خارج البيوت وداخلها، هذه الصفة التي لا تقتل التي تقتل. فإذا عرفنا صفة التي تقتل عرفنا أن ما عداها لا يقتل إلا بعد ماذا؟ أن تنذرها وأن تحرج عليها، فهمنا؟ يعني القاعدة أن الحيات التي خارج البيوت تقتل مطلقا، ثانيا ذو الطفيتين يقتل مطلقا، ثالثا الأبتر وهو قصير الذيل يقتل مطلقا، ثعبان الأبتر. ما عدا ذلك في داخل البيوت هي تلك العوامر التي لا تقتل إلا بعد ماذا؟ بعد أن تحرج عليها.